هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. رأيتها حيرة في زحمة الأحلام، كأنها تقرأ أسطورة الأوهام، تسير كالسكرى في سالف الأيام، تراقص الزهرة بهذه الأنغام. الزهرة يا عشاق حي على الزهر، يزهو من الأوراق في ثوبه العطر، هدية المشتاق للخد والنحر، وحلية الأعناق أسنى من الدر. سبحان من زانه بوشيه الزاهي وصاغ ألوانه، آمنت بالله. من يشتري المنثور بالدمع نديته، هذا إزار الحور في الحلم أبصرته، من قصرها المسحور في الليل لملمته. من يشتري الريحان يموج بالعطر، مزركش الألوان منمنم الثغر، أهزوجة الرحمن رفت على النهر، يزفها نيسان في موكب الزهر. يا مبدع الأكوان يا خالقي من طين، ألهمني الإيمان وقوني بالدين. ما أصعب الحرمان في ميعة العشرين، الزهر يا شبان من يشتري النسرين. سبحان من زانه بوشيه الزاهي وصاغ ألوانه، آمنت بالله. كانت هذه أصدقائنا قصيدة بائعة الزهور، التي عبر فيها الشاعر زكي قنصل عن إحساسه ومشاعره تجاه فتاة صغيرة رآها تحمل أرق وأجمل الكائنات، تحمل الزهور لتبيعها، وشتان بين من يبيع وبين من يشتري. فمن يبيع الزهور لا يجد عنده الوقت أو الراحة النفسية التي تجعله ينتشي برائحة الورد، لأنه يريد أن يبيعه، يريد ثمنه. أما من يشتري الورد فهو يدفع أمواله ليتمتع بما في الورد من بهجة المنظر وعطر الرائحة. من يبيع الورد يمثل الورد له بضاعة، من يشتري الورد يمثل الورد له قيمة جمالية. من يبيع الورد ربما ينظر لمن يشتري الورد بعين الحسد، لأنك تأخذ ما أملك لتتنعم به، بينما أنا ليس لي الحق في هذه المتعة وهذا التنعم. هذه هي بائعة الزهور، الحسن بين يديها لكنها لا تملكه. وهذه هي حالة بائعة الزهور. عن هذه الحالة اختارت لنا الأديبة نوال رمضان لوحة الليلة، وهي لوحة بائعة الزهور للفنان ليون بازيل بيرول، وكتبت عنها قصة أسمتها لما زهورك ذابلة. نبدأ أولا أصدقائنا باللوحة وصاحب اللوحة الفنان ليون بازيل بيرول. هو فنان فرنسي ولد عام 1832. بدأ دراسة الرسم في 14 من عمره، وبسبب موهبته المذهلة تم تعيينه للعمل على ترميم لوحات الكنائس القديمة والجداريات. بعد ذلك بدأ في دراسة فنون الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة، وقد أثرت سنوات دراسته الأكاديمية الأولى بشكل كبير في اهتمامه بالموضوعات الدينية وموضوعات الأساطير. كان بيرول فنانا في عمله، لكن أسلوبه كان عمليا، حيث كان يقضي كل وقته في العمل. في عام 1866 اقتنى نابليون الثالث واحدة من لوحاته، ومن يومها أصبح فنانا متميزا وعارضا منتظما في قاعات باريس الفنية، وتم تعيينه كممثل دبلوماسي فني لفرنسا في فيينا، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم في المملكة المتحدة. نال عام 1887 أعلى وسام فرنسي، ونال بعدها العديد والعديد من الجوائز والأوسمة. في أوج شهرته شهدت الإمبراطورية الفرنسية الثانية ولادة وتطور ما يمكن أن نطلق عليه لوحة الأناقة، حيث تقدم اللوحات الجمال والترف، وتستخدم للأناقة والرفاهية بعيدا عن الموضوعات الاجتماعية. وبعد التقدم الكبير في الصناعة ووسائلها والميكنة، أثر ذلك على كل شيء حتى على الفن، وأنتج وسائل سريعة لإيجاد صور جميلة لتزيين المنازل. أما الفنانون الحقيقيون فقد آثروا التأكيد على إبداع الجمال الفني الراقي، وأصر بيرول على رسم لوحاته المستوحى من الأساطير، مع التأكيد على الجمال والكمال كقيمتين فنيتين مقدستين. ركز بيرول كما قلنا أصدقاءنا في لوحاته على المشاهد الأسطورية، لكن أعماله أيضا ركزت على الأطفال والأيتام والمهمشين. كان يحاول أن يقدم رسالة تستدعي القيم المثلى في الحياة، وقد وجدت لوحات بيرول أصدقاءنا انتشارا واسعا في وقتها. يبرز عنصر مهم في أعمال الفنان ليون بازيل بيرول، وهو رؤيته للأطفال، حيث صورهم بلمسة ملائكية فيها الكثير من النعومة والرقة بما يتناسب مع مشاعر الطفل. كان يتيح لجمهوره أن يستمتع بلوحات تشبه الحلم في فخامتها وأناقتها. ورغم العديد من اللوحات والصور التي كان يقدمها الفنان بيرول من منطلق لوحة الأناقة، حيث كان يعتبرها نوعاً من العلاج النفسي لما تتركه الحروب من أثر في الشعوب، إلا أنه لم ينسى شغفه وولعه برسم الأطفال في كل حالاتهم: المرح، اللعب، الهدوء، النوم، الحزن، الحاجة والفاقة، الأطفال المنعمين، المترفين، الأطفال المعذبين، الأطفال الفقراء، الأطفال السعداء. لكن حتى هذه اللوحات التي تقدم لنا الأطفال في حالة العوز، والحاجة لم ينسى الفنان بيرول أن يجعلها جميلة تحمل سمات الطهر والبراءة. ومن أشهر لوحات الفنان ليون بازيل بيرول أصدقائنا لوحة بائعة الزهور التي نتوقف أمامها الليلة. مين يشتري الورد مني وأنا بنادي وغني؟ الورد ده نادي خد منه وهادي، الورد ده نادي خد منه وهادي، انت يا اللي نحيالي وانت يا اللي افاضي. مين يشتري الورد مني؟ اللوحة أصدقائنا بسيطة جداً، تمثل فتاة صغيرة تحتضن باقة من الزهور بيدها اليسرى، بينما تحتضن في يدها اليمنى وردة بنفسجية كأنها تقدمها لأحد أمامها، أو كأنها تدعوه لأن يشتري منها الباقة كلها. هي ذات وجه بريء جميل نظيف، وشعرها مصفف، ملابسها لا تبعث على الكآبة، وإن كانت تحمل ملمح الفقر، حيث نلاحظ قليلا من التمزيق في ملابس الفتاة على كتفها، لكن بقية الملابس تعطي لنا إيحاء عاديا بعيدا عن الفقر. وفي منتصف شعر الفتاة شريط رقيق جدا يتوسط رأسها. نظرات الفتاة حانية ورقيقة وجميلة، تعكس الحسن ولا تعكس الحزن، تعكس الجمال ولا تعكس الكآبة. أبدع الفنان في اختيار ألوان هذه اللوحة التي توحي لنا بالجمال والرقة، وتبتعد بنا عن إحساس الكآبة والحزن والفقر الذي ربما يكون حال هذه الفتاة. ألوان الزهور بين البنفسجي والأحمر والأخضر وبعض البني، ويتماشى هذا مع ألوان ملابس الفتاة ومع ألوان شعرها. هذا يتناسب أيضا مع خلفية اللوحة، بينما يتركز الضوء على وجه الفتاة الجميل وعلى رقبتها البيضاء وعلى ملابسها الرقيقة وعلى يديها التي تمتد إحداها بوردة كأنها تقدمها لمشاهدها. ابتسامة الفتاة ابتسامة خجلة تعلن شجنا رقيقا، كأنها تواري حبات من لؤلؤ تسكن عينيها، لكنها لا تريد أن تنحدر على وجنتيها. تقدم الفتاة في اللوحة الزهرة لمشاهد اللوحة، وعلى شفتيها ابتسامة خجلة، وكأنها تخشى أن ينهرها أو أن يرفضها من تقدمها له. التضاد بين الألوان الداكنة البنية في شعر الفتاة وفي جزء من ملابسها وفي الخلفية، مع الألوان الفاتحة في وجه الفتاة وفي رقبتها ويديها وملابسها، تقدم لنا نموذجا مثاليا لكيفية استخدام النور والضوء والألوان في إبراز مشهد رقيق جميل حالم هادئ. ربما تحكي هذه اللوحة أصدقائنا كغيرها من لوحات الفنان ليون بازيل بيرول حكاية صاحبها أو صاحبتها، لكنها في النهاية لا تقف أمام هذه الحالة ولا تقف أمام هذه الحكاية، وإنما هي تقدم لنا نموذجا جماليا رائعا يتعدى الحكاية والمشهد والقصة. هذه هي الحالة وهذه هي اللوحة. يتبقى لنا أن نقدم لكم القصة لصاحبتها الأديبة نوال رمضان، والتي اختارت لنا الحالة واختارت لنا هذه اللوحة. وهذه هي القصة بعنوان لما زهورك ذابلة. تقول: عندما يحل المساء تأتي نضال، فتاة صغيرة وجميلة، نظراتها الحزينة تطلق رصاصات عتاب تصرع القلوب. تقف في وسط الميدان الكبير، تهدي الزهور لمحبيها، تتحرك بين الحافلات المسرعة بخطوات وئيدة، فذاك القيد الحديدي يمنع قدميها العليلتين من الانطلاق. كان جاسر يتناول منها الزهور دون أن ينظر إليها، نادرا ما يشكرها، دائما ينهرها قائلا: ما لزهورك ذابلة؟ يلقي الزهور في سيارته بجواره ويتوارى بعيدا، لم يشعر أبدا بكسر خاطرها حتى اختفت ذات مساء. الأيام تمر ونضال لا تعود. أحس بالوحشة، لقد افتقد زهورها الذابلة وطيبتها المحببة ودمعتها التي كانت تتوارى خلف ابتسامة خجلة حين ينهرها أو حين يناولها بعض المال بتعال وغرور. بحث عنها مرارا، سأل كل الباعة الجائلين، وأتاه نبأها صادما. هزه رحيلها صريعة تحت عجلات سيارة فارهة يقودها شاب مخمور، داسها وتركها تسبح في بركة من الدماء وفر. قرر جاسر أن يأتي إلى الميدان الكبير كل مساء وأن يهدي الزهور لمحبيها صدقة على روحها، يرجوهم الدعاء لها لعلها تغفر له كسر خاطرها دون أن يدري. مرت أيام وليال طوال، يقض الهم مضجعه فلا يهنأ له نوم، يفكر ويخطط ويقترح ويناقش ويتواصل ويطالب ويتمنى. عزم على إنشاء مؤسسة تعيد لأصحاب الهمم حقوقهم الضائعة وتحارب اللا إنسانية المفرطة لدينا. لم يهنأ إلا وأصحاب الهمم يحيطون به لحظة قص شريط حلمه للنضال ضد اللا إنسانية. حالة شفيفة رقيقة جمعتنا مع بائعة الزهور التي اختارتها لنا الأديبة نوال رمضان، والتي قدمت لنا قصة تحكي حكايتها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.